عبد نور الله تعالى بصيرته. هذا المقام يا إخوة كما قال الشيخ وأعلاها أن تعبد الله كأنك تراه. وهنا لا بد أن ننبه إلى أمرين اثنين. أولا أن التقوى ومراقبة الله حتى كأن الإنسان بقلبه يرى ربه تبارك وتعالى، هذه الدرجة التي وصل إليها من وصل من شاء الله من عباده. لكن هنا مزلق لا بد أن ننبه له ما له علاقة بهذا، لكن الشيء بالشيء يذكر، وهو أن زنادقة التصوف، زنادقة التصوف يقولون وصلنا إلى مرحلة المشاهدة، فأنا أتلقى حدثني قلبي عن ربي وأسقط الفرائض عن أنفسهم وأحلوا المحرمات، ويرون كأن ربهم في الأشياء المخلوقة أمامه، وهذا كفر بواح، لأن من شبه الله بخلقه كما مر معنا في الأسماء والصفات فقد كفر. إذن لاحظ أن هناك فرق بين تقوى تجعل صاحبها يعبد الله كأنه يراه، وتصبح الحقائق عنده كأنها عيان، وبين زنديق لعب عليه الشيطان يقول أني وصلت إلى مقام المشاهدة فقلبي يحدثني عن ربي وأنا أصبحت غير بشر، فأصبح مو فقط أنه في درجة الأنبياء، يزعم كأنه أحسن من الأنبياء. الأنبياء جاءهم رسول جبريل عليه السلام، وهذا يقول لا أنا مباشرة حدثني قلبي عن ربي. فينتبه إلى هذا، لأن طالب العلم لا بد أن يدرك الفروق بين هذه الأمور. إذن عرفنا المقام الأول، وهو مقام أن يصل العبد إلى مقام المشاهدة كأنه يرى ربه بقلبه من شدة خوفه ومراقبته إلى ربه سبحانه وتعالى. المقام الثاني مقام الإخلاص، وهو أن يعمل العبد على استحضار مشاهدة الله إياه واطلاعه عليه وقربه منه. فإذا استحضر العبد هذا في عمله وعمل عليه فهو مخلص لله تعالى، لأن استحضاره ذلك في عمله يمنعه من الالتفات إلى غير الله وإرادته بالعمل، وهذا المقام هو الوسيلة الموصلة إلى المقام الأول. ولهذا أتى النبي صلى الله عليه وسلم تعليلا للأول، قال فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وفي بعض ألفاظ الحديث فإنك إن لم تكن تراه إلا لم عندك إيش يا أبو شيخ محمد؟ أيوة شيلوا لم يا أخوان، مشكيت فيها من يوم قرأت، ولذلك هذه ميزة في عدة الطبعات. فإنك إن لا تكن تراه، هنا استقام الكلام، فإنك إلا شيلوا لم، فإنك إن لا تكن تراه فإنه يراك. فإذا تحقق في عبادته بأن الله تعالى يراه ويطلع على سره وعلى نيته وباطنه وظاهره ولا يخفى عليه شيء من أمره، فحينئذ يسهل عليه الانتقال إلى المقام الثاني، وهو دوام التحقيق بالبصيرة إلى قرب الله تعالى من عبده ومعيته حتى كأنه يراه. وقد ذكر الله تعالى تبارك وتعالى في هذا المعنى في غير ما موضع من القرآن، كما قال تبارك وتعالى وما تتلو منهم من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ألا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، اللهم اجعل منهم يا رب. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. وقال تبارك وتعالى وإذا سألك عبادي فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال تبارك وتعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم، وغير ذلك من الآيات. إذن المقام الثاني يا إخوة هو أن الإنسان يخلص لأنه يعلم أن الله يراه. المقام الأول هو أعلى، هو أن الإنسان وصل إلى درجة كأنه يرى ربه في كل لحظة، يراه بقلبه في كل شيء. المقام الثاني استشعار أن الله يراك، مع أنه ليس هناك فصل ترى بين الأمر، لكن من باب تفصيل المعاني العلمية ولا من ناحية العبادة هي مرتبطة ببعض، المقامين مرتبطة ببعضها، لأن المقام الثاني سلم المقام الأول، هو استشعارك برقابة هذا الرب عليك. شوف أعطيك دليل آخر لم يذكر الشيخ حافظ،

وقوع الغلط أو الانزلاق. وأهل السنة ولله الحمد هداهم الله تبارك وتعالى إلى القول الحق في هذه المسائل. نأخذ الليلة منها ما يتيسر. منها قال في مسائل تتعلق بما تقدم من مباحث الدين. الأولى هو أولا ذكر على الإفراد بالإيجاز ثم يفصل فيها. الأول كون الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. الثانية تفاضل أهله فيه، يعني تفاضل أهل الإيمان في إيش؟ في الإيمان. الثالثة أن فاسق أهل الملة الإسلامية لا يكفر بذنب أو لا يكفر بذنب دون الشرك ولوازمه إلا إذا استحله. الرابعة أنه لا يخلد في النار. الخامسة أنه في العقاب وعدمه تحت المشيئة. السادسة أن التوبة في حق كل فرد مقبولة ما لم يغرغر سواء من كفر أو دونه من أي ذنب كان. هذه المسائل الست سيتولاها بالشرح والتفصيل رحمه الله، وهي من المسائل الهامة في مباحث العقيدة. نبدأ في المسألة الأولى. قال الإيمان يزيد وينقص. قال في المنظومة: إيماننا يزيد بالطاعات ونقصه يكون بالزلات. هذه طبعا من أفضل واللي عنده استطاعة أن يحفظ منظومة السلم الوصول ترى تجمع لك كل كما لاحظت الأبيات سهلة ونظمها سهل، وهي ما شاء الله تجمع كل مسائل الاعتقاد. قال هذه المسألة الأولى من مسائل الفصل، وهي أن الإيمان يزيد وينقص. وعلى ذلك ترجم البخاري رحمه الله تعالى في كتابه فقال في جامعه: كتاب الإيمان باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، وهو قول وفعل ويزيد وينقص. هذا من هو كلامه؟ البخاري. قال الله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمان، فأثبت الآية زيادة الإيمان. وزدناهم هدى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. وقالوا الذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقوله: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وقال الترمذي رحمه الله تعالى: باب في استكمال الإيمان والزيادة والنقصان. وساق فيه حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله. وحديث: يا معشر النساء تصدقنا، إلى آخره وفي الصحيحين. والشاهد منه قوله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذوي الألباب وذوي الرأي من كنا. وذكر حديث أبي هريرة وفي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون بابا، فأدناها إمارة الأذى عن الطريق، وأرفعها قول لا إله إلا الله. هذا لفظ الترمذي، وقال حسن صحيح، ولفظه بضع وستون. ولمسلم رواية بضع وسبعون، لكن قال شعبة بدل بابا. وقال النسائي: باب زيارة الإيمان. وذكر حديث الشفاعة ودلالته منطوقا على تفاضل أهل الإيمان فيه، وأما الزيادة والنقص فدلالته عليه مفهوما لا منطوقا. ومثل حديث أبي سعيد الخدري: رأيت الناس وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي. الحديث وفيه: وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه كميص يجره. قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين. طبعا هذه رؤية، ورؤية الأنبياء حق ووحي، ووراء عمر يجر القميص. إيش تأويله؟ قال: الدين، يعني دين عمر قوي رضي الله عنه وأرضاه. ثم ذكر حديث عمر في نزول قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، ودلالته على ذلك منطوقا. وعلى ذلك ترجم البخاري رحمه الله وقال: حدثنا الحسن بن الصباح قال: سمع جعفر بن عون قال: حدثنا أبو العميس قال: أخبرنا قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قائم بعرفة يوم جمعة. يعني ما أنت بأحرص منا يا اليهودي على ذلك، لكن اليهودي يعني يقول: انتبهوا تشوف كيف، لو أنها عندنا كان فعلنا كذا وكذا. وعلى ذلك ترجم أبو داود وغيره من أئمة السنة وساقوا في ذلك حديث تتضمنه منطوقا ومفهوما. قال مسلم بن الحجاج رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى التيمي وقطن بن نسير واللفظ ليحيى. أخبرنا جعفر بن سليمان عن سعيد بن إياس الجريري عن أبي عثمان النهدي عن حنظلة الأسيدي قال: وكان من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف هذه فائدة جاءت اعتراضية، وكان من كتاب النبي صلى الله عليه وسلم. من هو اللي من كتابه؟ حنظلة الأسدي. قال: لقيني أبو بكر رضي الله عنه فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قال: قلت: نافق حنظلة. قال سبحان الله ما تقول؟ قال قلت نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة حتى كأن رأي عين، فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد الصغار فنسينا كثيرا. قال أبو بكر رضي الله عنه فوالله إنا لنلقى مثل هذا. فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت نافق حنظلة يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ قلت يا رسول الله نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأن رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده أن لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ساعة وساعة ساعة وساعة ثلاث مرات. انتبه معي مسألة أن الإيمان يزيد وينقص، الآيات سمعتوها والأحاديث كثيرة جدا، لكن هذا الحديث لنا معه وقفة لا نتجاوزها حتى نذكرها. أولا حديث حنظلة يدل دلالة واضحة على هضم الصالحين لأنفسهم الذين يقدمون الأعمال الكبار ويرونها صغارا، وهذا دأب الصالحين. الأمر الثاني أن الحديث في دلالة على زيادة الإيمان ونقصانه بسريع العبارة، نكون عندك يا رسول الله فتحدثنا عن الجنة والنار حتى كأن رأي عين، كأن نشوف الجنة كيف وكيف النار كيف. فإذا رجعنا للبشر لازم نرجع، عندنا أزواج وعندنا أولاد وعندنا مزارع عندنا أشغال عندنا تجارة، عافسنا الزوجات والضيعات اللي هي المزارع والفلاحة وأولادنا نسينا كثيرا، يعني معناه تكسى قلوبنا، معناه ينقص إيش؟ الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم تتجلى عظمته كما هي دائما بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم في وزنه للنفس البشرية، هذا واحد. اثنين درجة السمو التي لا يصلها إلا الكملة من البشر. إيش الدليل على هذا؟ قول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده أن لو تدومون على ما تكونون عندي، ما دام على ما الحالة اللي أنتم عندي، وفي الذكر ما تجلسون عندي ولا أنتم ولا تذكرون الله، لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم. يعني الجليس الصالح، وهل هناك خير من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو استمريت على هذه الحالة اللي عندي لا وصلت بكم الشفافية الإيمانية إلى أن الملائكة تصافحكم على الفرش وفي الطرقات، لأنكم وصلتم إلى مرتبة عالية تعجز العبارة عن تصويرها. يرجع صلى الله عليه وسلم وهو الرحمة المهداة لهذه الأمة بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم لئلا يقنط الناس. طيب كلنا نتمنى هذه الدرجة، لكن واقع الحياة لن يجعلنا كذلك، لن يجعلنا كذلك. يعني لو أن الإنسان جالس، طيب من أين يأكل، من أين يشرب، من أين يجي لها أولاد، من أين إلى عامر الكون، من أين يكون هناك صدقة، أين يكون هناك جهاد، أين يكون هناك أمر معروف، أين يكون هناك نهي عن منكر، أين أشياء كثيرة جدا. لكن ارجعوا يعني شوفوا إيش أهمية الجليس الصالح، وين وصل بكم في الشفافية. فإذا رجعت إلى الأمور التي شكوت منها يا حنظلة ساعة وساعة، هنا ما معنى ساعة وساعة بالمدلول الشرعي، وما معنى ساعة وساعة عند أصحاب التميع والطبل والزمر؟ أما أصحاب الطبل والزمر فيقول لك ساعة أرقص وغن وساعة روح صل وركع، هذا مفهوم منحرف كاذب لا علاقة له بالشريعة لا من قريب ولا من بعيد. وإنما معنى ساعة وساعة وكررها ثلاث مرات أنه أنتم بشر، لكم نوازع البشر وفيكم رغبات البشر وتحتاجون ما يحتاج البشر، والكون يحتاجكم وأولادكم يحتاجكم، وفي بضع أحدكم صدقة وخير مال أنفقته آخر درهم أنفقته على أهلك وولدك إلى غير ذلك من المعاني. فساعة وساعة إذا تهيأت لك الفرصة لمجالسة الأخيار والصالحين ومجالس الذكر فاحرص عليها. نسأل الله يكون هذا المجلس منها. وإذا رجعت ساعة لهذا الذكر وهذا ساعة لأمورك الحياتية التي لا بد منها، ما تستقيم حياتك وحياة أسرتك إلا بأن ترجع فتفلح الأرض وتلاعب الولد وتشوف الزوجة وتقرئ الضيف وتزور الأرحام وتتصدق على الفقير وغير ذلك من أمور الحياة. هذا معنى ساعة وساعة. الخلاصة أن الساعة والساعة كلها في مفهوم الله في المفهوم الشرعي، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي حط تحت 10 خطوط ومماتي لله رب العالمين، هذا هو مفهوم العبادة الشامل. فأنا في مجالس الذكر في عبادة أصل إلى درجة من الشفافية الإيمانية كبيرة جدا، وأنا راجع لأولادي ولضيعتي ولأعمالي أحتسب أجري عند الله أيضا في عبادة. وقال لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه انطلق، وبين حتى أن يرفع الرجل اللقمة إلى فم زوجته صدقة، وتبسمك في وجه أخيك صدقة، معاني كثيرة جدا. فهذا الأمر لا بد أن نفهمه من هذا المنطلق، أن ساعة وساعة هي أعمال الشريعة المفروضة علينا وأعمال النوافل المطلوبة منا وأعمال الحياة المتعلقة بالأسرة وبالمجتمع فيما هو طلب منا، وعمارة الكون وما طلب منا أن نأمره على منهاج الله وغير ذلك، تلخصها أو يشملها الآية التي قال الله فيها يقول إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قال حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الصمد قال سمعت أبي يحدث حدثنا سعيد الجريري عن أبي عثمان النهدي عن حنظلة قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فوعظنا فذكر النار، قال ثم جئت إلى البيت فضحكت الصبيان ولعبت المرأة، قال فخرجت فلقيت أبا بكر فذكرت ذلك له، قال وأنا قد فعلت مثل ما تذكر. شوف هذا أبو بكر اللي لو وزن إيمانه وإيمان الأمة لا رجح إيمان أبو بكر. قال فلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله نافق حنظلة، فقال ما، فحدثته بالحديث قال، فقال أبو بكر وأنا قد فعلت مثل ما فعل، فقال يا حنظلة ساعة وساعة ولو كانت تكون قلوبكم كما تكونون عند الذكر لصافحتكم الملائكة حتى تسلم عليكم في الطرق، ومن طريق ثالث فذكر الجنة والنار الحديث. وعلى هذا إجماع الأئمة المعتد بإجماعهم ما أقرأه وضع تحت خط، وأن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص، وإذا كان ينقص بالفترة عن الذكر فلئن ينقص بفعل المعاصي من باب إيش؟ باب أولى، كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى بيانه قريبا. طيب انتهينا من المسألة الأولى. المسألة الثانية تفاضل أهل الإيمان فيه. قال في المنظومة وأهله فيه على تفاضلي، هل أنت كالأملاك أو كالرسل؟ شوف هذا السؤال من الشيخ حافظ. هذه المسألة الثانية ويتفاضل أهل الإيمان فيه كما ذكر الله تبارك وتعالى أقسامهم التي قسمهم عليها بمقتضى حكمته، فقال تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فقسم تعالى الناجين منهم إلى مقتصدين. من هم المقتصدين؟ هم الأبرار أصحاب اليمين الذين اقتصروا على التزام الواجبات واجتناب المحرمات فلم يزيدوا على ذلك ولم ينقصوا منه. وإلى سابق بالخيرات، إذن عرفنا أن المقتصد أدى الفرائض واجتنب المحارم لا زاد ولا نقص. وإلى سابق بالخيرات وهم المقربون الذين تقربوا إليه بالنوافل بعد الفرائض وتركوا ما لا بأس به خوفا مما به بأس، وما زالوا يتقربون إلى الله تعالى بذلك حتى كان سمعهم الذي يسمعون به وبصرهم الذي يبصرون به إلى آخر معنى الحديث السابق، فبه يسمعون وبه يبصرون وبه يبطشون وبه يمشون وبه ينطقون وبه يعقلون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. أما الظالم لنفسه ففي المراد به عند السلف الصالح قولان، أحدهما